لك والصدر مفتوح فاللي رضاها على جمل عيون علاه يغضى قصدي من تاه اليوم مسموح سفر فرايد والبس العز حلاه والصدر مفتوح فاللي رضاها على جمل عيون علاه يما غواك استوطن القلب والروح يا كيف لا وانت لي الكون كله يغلى من انفاس الهوى يعذب البوح نبع الحنان انت غصونه وضله نبع الحنان انت غصونه وضله يما غواك استوطن القلب والروح لو تامرين الروح والله لتروح أسوقها واخفض جناحي مذلة ومهما بنيت بدنيتي مجد وصروح أشرف مكان تحت رجلك محلا أشرف مكان تحت رجلك محلا لو تامرين الروح والله لتروح أسوقها واخفض جناحي أشرف مكانا تحت رجلك.